وكيماتو حفلات تدشيني مشروع المرحلات الأولى من قناة المياه بمحافظة فرانغي الجنوبية ياماتا ششرا الاثناني في عين المكان. شارك فيها باك بونجو والمعنيون والبناة المشاركون في هذا المشروع والمسؤولون والشكيلة في المحافظة. في حفلة تدشينه نقل باك بونجو وتحية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رئيس مجلس الوزراء لها رسالة التحانية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى البناة والمساعدين الذين أكملوا مشروع المرحلة الأولى من قناة المياه بمحافظة فرانغي الجنوبية بصورة راعية. ذكرت الرسالة أن مشروع المرحلة الأولى من قناة المياه بمحافظة فرانغي الجنوبية هو إبداعات أتت بها القوة الذاتية وقوة التعزيز الذاتي من القدرة الروحية الصامدة والقوة غير المندوبة لأبناء شعبنا الذين يندفعون جارئين كالعاصفة رافعين عاليا راية إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي تحت قيادة الحزب، كما إنه كنز أبدي يستأثر بأهمية بالغة في تطوير الزراعة وبناء أراضي الدولة للبلاد. ثم قدرت تقديرا عاليا المآثر الكفائية لبناة مشروع قناة المياه بمحافظة فرانغي الجنوبية ومساعديه الذين أظهروا على الملأ مرة أخرى الإرادة الفولاذية المتمثلة في أن كوريا تقرر وتنفذ حتما، ونقلوا خطوة واسية في تنفيذ قرار المؤتمر الصعب للحزب. ألقى كو إن هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة كلمة تدشين ثم ألقت كلمات الأزم.